بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس عشر. انتهينا من أحاديث أبواب القدر، فالمؤلف عليه رحمة الله قد ساق جملة من الأحاديث المتعلقة بهذا الركن، الركن الأخير من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. ثم رحمه الله عقد بابا خاصا في الإيمان بالملائكة، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه أصول الإيمان: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم ساق جملة من الآيات، وسنتكلم عن كل آية. فهذه الآية التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله الخطاب فيها لما حصل من تغيير وتحويل القبلة، فكلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام كان يستقبل بيت المقدس، يستقبل الشام، وكان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء وكأنه يريد أن يستقبل الكعبة، كما قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاليهود تكلمت وخاضت في ذلك، مع أن من المعلوم أن في كتبهم في التوراة أن النبي الذي يخرج في آخر الزمان سيترك استقبال بيت المقدس وسيستقبل الكعبة. مع ذلك اليهود هم أمة الكذب والمكر والغدر والخيانة، فلم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس الخير عند الله عز وجل في هذا أو في حقيقة هذا الأمر، أي في التوجه في الصلاة إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، لا سيما إذا يكون هذا الأمر الذي هو استقبال المشرق أو استقبال المغرب شيء لم يشرعه الله عز وجل ولم يأمر به، وإنما الخير الحقيقي وكل الخير هو أن تؤمنوا بالله وتصدقوا به وأن تتخذوه معبودا وحده لا شريك له، لأنه قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يعني آمن بالبعث، آمن بالجزاء وأن الناس تقوم لرب العالمين، والملائكة، وهذا هو الشاهد من هذا التبويب، والملائكة أي آمن بالملائكة جميعا، والكتاب والنبيين. فهذه الآية ذكرت خمسة أركان من أركان الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالنبيين، الإيمان بالرسل. هذا هو البر. وزاد إلى ذلك شيئا كثيرا من البر: واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى آخر الآيات، إلى أن قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر الحقيقي. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الآية أيضا ذكرها المؤلف في هذا الباب حتى يثبت ما أراد أن يثبته من أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، فساق هذه الآية. وهذه الآية المراد بها أن الملائكة تتنزل على المؤمنين الذين استقاموا على شريعته عند الموت لأنها تنزل وتبشرهم. ماذا تقول لهم؟ تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من الموت ولا تخافوا أيضا مما بعد الموت ولا تحزنوا على ما قد خلفتموه وراءكم من أمور الدنيا. هذا المقصود بالخوف والحزن، لا تخافوا مما أنتم فيه من الموت وسكرات الموت ومما ستقدمون عليه من أمور الآخرة، ولا تحزنوا مما قد فاتكم من أمور الدنيا وخلفتموها وراءكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومعلوم أن الذي يقبض الروح ويباشر ذلك هو ملك الموت، كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وفي آية أخرى يقول توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فلا خلاف بين الآيتين ولا تعارض. فالأصل أن ملك الموت هو الذي يقبض الروح، وأن هذه الملائكة التي ذكرها الله بقوله توفته رسلنا هي أعوان ملك الموت، كما قال الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هم أعوان ملك الموت، فلا تعارض بين الآيات. ولهذا يقول الله عز وجل في من يحضره الموت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالمراد هنا بماذا؟ ما المراد بقوله نحن؟ قال العلماء أي الملائكة، أي بمعنى أن الملائكة هم الذين يأخذون الروح وهم القريبين من هذا الميت. وهذا معروف في القرآن أن الله عز وجل ينسب إليه أو يضيف إليه الأمر والمراد بهم الملائكة، كما قال الله عن إبراهيم يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة. على كل حال هذا هو المراد بهذه الآية. ثم قال المؤلف وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هذه الآية لن يستنكف أي لن يأنف، لن يمتنع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، لن يمتنع أن يكون عبدا لله، وكذلك لم تمتنع ولن تأنف الملائكة المقربون من الإقرار بعبوديته سبحانه وتعالى، من الإقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى. فمن يأنف عن الانقياد وعن الخضوع ويستكبر فهذا سيحشره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقضي بينهم بعدله سبحانه وتعالى ويجازي كل أو كلا بما يستحق. وعيسى عليه السلام لا يستنكف، كيف وهو كما قال الله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ولما نطق في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولما يسأله الله عز وجل يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الآيات، إذن هذه الآيات تتوافق في إثبات هذا الركن العظيم وهو إثبات الإيمان بالملائكة. وقد يقول قائل ما هي الملائكة؟ عرفها لنا. الملائكة في لغة العرب مأخوذة من ملأك، وملأك قال العلماء إنها مقلوبة من مألك، وأصلها في لغة العرب هي من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، يعني أن الله عز وجل اصطفى هذه المخلوقات التي خلقها. وهذه الملائكة كما قال الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن هي معروفة عند العرب، أي هذه الكلمة بمعنى الرسالة، معروفة عند العرب بمعنى الرسالة، هذا معنى الملائكة. ومن هم الملائكة؟ سيذكر المؤلف الأحاديث الكثيرة بعد هذه الآيات التي تبين حقيقة الملائكة وأعمالهم. فهنا ذكر الآية الأخيرة وهي قول الله عز وجل قال المؤلف وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه الآية توافق ما قبلها، من حيث إن الملائكة لا تأنف، والذين عنده سبحانه وتعالى من الملائكة كذلك لا يأنفون عن عبادته ولا يملون العبادة ولا يستحسرون، يعني لا يأنفون ولا يملون من عبادته، يذكرونه وينزهونه دائما وأبدا، لا يضعفون لا يسأمون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون يعني لا يسأمون. على كل حال هذه الملائكة لكل ملك من الملائكة جعل الله عز وجل له عملا خاصا به، والملائكة كما سيذكر المؤلف خلقت من نور، وهذا سيأتي فيه حديث ذكره المؤلف عليه رحمة الله. الملائكة أيضا لهم أعمال خاصة بهم، هم مربوبون مسخرون، هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كذلك لا يوصفون بالذكورة ولا يصفون أو يوصفون بالأنوثة، لا يأكلون لا يشربون لا يتعبون لا يتناكحون، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم ختم الآيات أي المؤلف بقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، أو قبل ذلك وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هذه الآية فيها إثبات أن الملائكة مخلوقون، وأن الله عز وجل جعلهم رسلا يعني يتنزلون بالوحي، وأيضا جعلهم رسلا منهم من ينزل العذاب ومنهم من ينزل البشارة للمؤمنين على لسان الرسل. فقال أولي أجنحة فيه إثبات أن الملائكة لها أجنحة وأنها تطير في الهواء، وهذه الأجنحة كثيرة لا يعلمها إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى إلا مرتين، مرة في مكة كما جاء في صحيح البخاري رآه بين السماء والأرض وهو على كرسي، وفي بعض الروايات قال له 600 جناح وقد سد الأفق بجناحين أو بجناح من هذه الأجنحة، والمرة الثانية كما قال الله ولقد رآه نزلة أخرى، هذه هي المرة الثانية في الإسراء في المعراج عندما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء رأى جبريل على صورته الحقيقية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهنا رأى جبريل على صورته الحقيقية له أجنحة، وهذه الأجنحة كما قال الله مثنى منهم من له جناحان، وثلاث منهم من له ثلاثة، ورباع منهم من له أربعة أجنحة، وقال يزيد في الخلق ما يشاء، وهذه الزيادة كما جاء في حديث جبريل أن له 600 جناح، أن له 600 جناح سبحان الله. وأيضا من أعمالهم في الآية التي تلي هذه وذكرها المؤلف الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، هذا أيضا فيه أن الملائكة منهم من يحمل عرش الله، منهم من يحمل العرش الذي هو أعظم المخلوقات على الإطلاق تحمله الملائكة، وجاء أن عدد الملائكة يوم القيامة هم 8 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، هنا يومئذ تعود على يوم القيامة 8، يعني أن الملائكة الذين يقال لهم حملة العرش ويحملونه يوم القيامة يكونون 8، وأهل العلم يقولون أن الحملة هم 4 لكن يتضاعفون يوم القيامة فيصيرون 8. ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله أي حول العرش، وهم الملائكة المقربون يكونون حول العرش. هذه هي الآيات التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها. قال المؤلف وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن الملائكة خلقت من نور، وآدم عليه السلام خلق مما وصف لنا يعني في القرآن، وقد وصف لنا في القرآن أنه خلق من طين. وأما الجان وعلى رأسهم إبليس خلق من مارج من نار. إذن المارج، ما هو المارج؟ هو اللهب. فالله خلق الملائكة من النور، وخلق إبليس وذريته من مارج من نار التي هي لهب النار، وخلق آدم وهو أبو البشرية عليه السلام مما وصف لنا في القرآن وهو من طين، كما قال الله عز وجل على لسان إبليس عندما استكبر ماذا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا أفسد القياس كما قال العلماء، لأن أول من قاس هو إبليس، فيقيس يقول النار هي أقوى من الطين، فكيف تكرم آدم وتسجد له الملائكة وتطلب مني أن أسجد له؟ فأنا لن أسجد لآدم. لماذا؟ لأنني أنا كما يقول إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، فزعم أن النار أحسن من الطين، وهذا كما ذكرت لكم من أفسد القياس، بل إن الطين كما ذكر العلماء أحسن من النار، لأن النار تحرق وتتلف وتأتي بالشر، أما الطين كما ذكر العلماء فيها الخير، فيها النباتات، فيها الأشجار، هي طيبة، فيها الزراعة. فهذا السجود الذي حصل هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وسجدوا جميعا كما قال الله فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لأن هناك من الملاحدة ومن المتفلسفة من يقول أن الملائكة لم تسجد لآدم كلها، إنما الذي سجد سجدت ملائكة الأرض فقط، وهذا كذب يرده القرآن وترده هذه الآية، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهذا فيه أي هذه الآية ثلاث صيغ تقرر العموم والاستغراق، بمعنى أن كل الملائكة سجدت، فقوله الملائكة معرفة بالألف واللام وهذا يقتضي العموم، كذلك كلهم وهذا من أبلغ ألفاظ العموم، ثم أكد هذا بقوله أجمعون وهذا توكيد للعموم. إذن كل الملائكة سجدت لآدم عليه السلام إلا إبليس، هو الذي استكبر وأبى وعصى وقاس هذا القياس الفاسد. وهذا السجود كان سجود ليس سجود عبادة، هو سجود تحية، وكذلك هذا السجود كان لآدم، لا كما يقول بعض الفقهاء أن السجود ما كان لآدم، كان لله، وإنما آدم كان كالقبلة لهذا السجود، وهذا غير صحيح. هم يقولون أن آدم جعل كالقبلة، والملائكة سجدت لله وجعلت آدم كالقبلة، كما يسجد المسلمون إلى الكعبة. هم يسجدون لمن؟ يسجدون لله، لكن يسجدون إلى الكعبة، إلى القبلة يستقبلونها. قالوا كذلك آدم جعل قبلة للملائكة يسجدون إليه. والصحيح الذي لا شك فيه ولا ريب، وهو الذي جاء به القرآن، أن السجود كان لآدم ولم يكن إلى آدم. وفرق، ماذا قال الله في القرآن؟ قال اسجدوا لآدم، ولم يقل اسجدوا إلى آدم حتى يقال أنه جعل قبلة. ولا شك أن كل حرف له معنى، فإلى يختلف عن لا، لآدم يختلف، ولهذا القرآن يؤكد ذلك في غير ما موضع، فهذه الضمائر تختلف أو هذه الحروف. كذلك الله عز وجل لو كان آدم عليه السلام قبلة لما امتنع إبليس من السجود، لأن السجود لله، لكن إبليس زعم أنه خير من آدم وأنه خلق من نار فأبى أن يسجد لآدم. هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح. وهذا السجود كما ذكرت لكم جاء في عدة مواضع في القرآن، في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الإسراء وفي الكهف وفي طه وفي الحجر وفي صاد، وكل آية ولها سياق، كما قال الله عز وجل في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي آية الأعراف: إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إذن هذا هو الحديث الأول في ذكر الملائكة، وأنها خلقت من نور، وأن آدم خلق من طين أو مما وصف لنا، وأن إبليس والجان خلقت من مارج من نار. وقد جاءت السنة ما يؤكد هذه الفضيلة العظيمة لآدم عليه السلام، ففي حديث الشفاعة عندما يجتمعون ماذا يقولون له؟ يقولون له: اشفع لنا عند ربك، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وأسجد لك ملائكته. وكذلك آدم لما حاج موسى عليه السلام فقال له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسجد لك ملائكته. والملائكة لا تعصي الله عز وجل ما أمرها، عندما أمرها بالسجود سجدت وأطاعت، وسجد الملائكة كلهم أجمعون، بخلاف إبليس الذي لعن وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، آخر ما عليهم. المؤلف جمع في هذا الحديث عدة روايات، بعضها في الصحيحين وبعضها ليست في الصحيحين، فهو قال: وثبت في بعض أحاديث المعراج. ومعروف أن أحاديث المعراج لها عدة روايات، فهنا قوله: يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، هذا في الصحيحين، هذا جاء في الصحيحين في حديث المعراج لما عرج به عليه الصلاة والسلام وارتقى من سماء إلى سماء، لما وصل إلى السابعة، وهذا هو الصحيح أن البيت المعمور في السابعة، وكان إبراهيم عليه السلام متكئ على البيت المعمور كما جاء في صحيح مسلم، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى البيت المعمور، قال: يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، يعني يدخلون ولا يخرجون، وهذا إلى يوم القيامة، مما يؤكد أن عددهم كبير وعددهم هائل، أي الملائكة، ولا يعلم عددهم الهائل إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على كثرة الملائكة. إذن هذه اللفظة في الصحيحين: يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. أما قوله: بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بحيال الكعبة، هذه اللفظة لم تأتي في الصحيحين. وما معناها؟ أولا معناها أنه كما أن البيت في الأرض وهو في مكة، كذلك بحياله، بحياله يعني على مستواه، في نفس المستوى، بل جاء في بعض الروايات: لو خر البيت المعمور لخر على الكعبة، أي أنه بحيال الكعبة، في المكان الذي الكعبة فيه، البيت المعمور في المكان نفسه، إلا أن الكعبة في الأرض والبيت المعمور في السماء. هذه اللفظة وهو بحيال الكعبة جاءت بعدة روايات، جاء من طريق أبي هريرة عند ابن أبي حاتم في كتابه التفسير، وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ساق الإسناد ابن كثير في تفسيره، لكن في الإسناد رجلا ضعيفا، وهو روح ابن جناح، وهو ضعيف، ضعفه العلماء، لكن الحديث جاء من طريق علي بن أبي طالب موقوفا عليه، فقد ثبت عنه كما عند الطبري في تفسيره، وجاء أيضا عند البيهقي في شعب الإيمان أنه قال: سلوني وهذا كان في الكوفة، فسألوه عن البيت المعمور فقال إنه بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بحيال الكعبة. ولا شك أن الصحابي إذا ذكر أمرا غيبيا يكون له حكم الرفع، إذن هذا الأثر له حكم الرفع وإن كان في ظاهره أنه موقوف على علي بن أبي طالب، إلا أن هذا الحديث الذي يروي عن علي هو خالد بن عرعرة، وخالد بن عرعرة لم نجد أحدا وثقه ولا جرحه، يعني هو أقل ما يقال أنه مجهول الحال، وإن كان هو ليس مجهول العين. وجاء أيضا من حديث ابن عمرو موقوفا عليه، وجاء من حديث ابن عمر موقوفا عليه عند البيهقي في الشعر، وجاء عن قتادة مرسلا كما عند عبد الرزاق في تفسيره وعند الطبري أيضا في تفسيره. بهذه الطرق كلها المرفوعة والموقوفة لا شك في صحة هذه الرواية، وقد صححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة، وإن كان هو لم يذكر هذه الطرق كلها إلا أنه ذكر معظمها، لكن لا شك ولا ريب أنها ترتقي لأن يكون الحديث حديثا مقبولا صحيحا، لا سيما أنها أثر أو مرسل قتادة صحيح. وكذلك ما جاء عن ابن عمرو وابن عمر من قولهم، وكذلك أثر علي من قوله، فهذه كلها ترتقي إلى أن يكون الحديث صحيح. فالبيت المعمور بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الله وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. أما محمد بن أبي نصر أو محمد بن نصر فهو المروزي، وقد رواه في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وأما ابن أبي حاتم ففي تفسيره، وأما ابن جرير ففي تفسيره، وأما أبو الشيخ فقد رواه في كتابه العظمة. هذا الحديث أيضا يدل على ما دلت عليه أو ما دل عليه الحديث الذي سبقه والآيات، أن الملائكة تعبد الله عز وجل، فهي تسبح وتركع وتسجد وتقوم كما قال الله عز وجل، أو كما جاء في الحديث الصحيح الذي قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السماء أو قال أطت السماء وحق وحق لها أن تأط، والأطيط هو صوت الناقة والإبل إذا كان عليها الحمل، إذا ثقل عليها الحمل. فالملائكة ما من موضع كما قال عليه الصلاة والسلام ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. فهذا قول الملائكة، وإنا لنحن الصافون هذا قول الملائكة، وإنا لنحن المسبحون يعني هذا من قول الملائكة تعظيما لله عز وجل وإنكارا منهم على من يعبد غيره سبحانه وتعالى. فهم في السماء ما من موضع قدم، وفي بعض الروايات أربعة أصابع، إلا وملك ساجد أو ملك قائم. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، لأنه جاء في بعض يعني طرقه شيء من الضعف، لكن تشهد له الأحاديث الصحيحة، حتى سيأتي ما بعده حديث جابر وإن كان أيضا فيه ضعف في إسناده، لكن معناه صحيح ويرتقي إلى الحسن مع الأحاديث الصحيحة التي جاءت في أن الملائكة تعبد ربها سبحانه وتعالى في السماء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وهو يصف الصفوف للصلاة كان يخاطب أصحابه، ماذا يقول لهم؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا وكيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف. فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم، هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يعني في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فقالوا وكيف تصف الملائكة؟ فقال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. بعد ذلك روى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع ما في السماء موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. فهذا الحديث أيضا يوافق ما قد مر من الأحاديث أن الملائكة تعبد ربها سبحانه وتعالى فتسجد وتركع وتصلي، وقد جاءت أيضا الآيات التي قد قرأناها. وقولهم سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لأن حق الله عظيم، فلو رأينا ما يفعله العباد من الملائكة ومن الصالحين ومع النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم لا وجدنا أن هذه العبادة لا تقوم لأن تكون مقابلة لنعم الله سبحانه وتعالى. فنعم الله كثيرة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فمهما عبد الإنسان ومهما خر ساجدا، بل لو بقي ساجدا من يوم خلقه الله إلى يوم القيامة لما أتى بشيء من ذلك، أي بمعنى لم يقابل نعم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قول الملائكة ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. ونقول باختصار أن الإيمان بالملائكة ما يعتقده أهل السنة والجماعة، يؤمنون إيمانا جازما بأن لله ملائكة مخلوقين موجودين، خلقهم الله من نور وأوكل إليهم وظائف وأعمالا، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث في الدرس القادم، فمنهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالجبال ومنهم من يسأل في القبر ومنهم من ماذا وكل بالنفخ في الصور ومنهم الموكل بالنار والجنة وهكذا وهكذا. فكل حركة في السماوات والأرض من حركات النجوم والشمس إلى آخرها إنما هي ناشئة عن الملائكة، هي التي تدبر ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فالمدبرات أمرا. ما معنى فالمدبرات أمرا؟ فالمقسمات أمرا. قال العلماء هي الملائكة، عند أهل الإيمان هي الملائكة الذين يقومون بهذه الأمور بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني أنهم وكلوا بأمور وقد عرفهم الله عز وجل كيف يعملون هذه الأمور، كما ذكر عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. وهؤلاء الملائكة لا شك ولا ريب أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الملائكة مخلوقات قائمة بنفسها، خلقها الله من نور كما مر معنا الحديث، لا كما يقول المتفلسفة ويقول كذلك الملاحدة، وإن كان هذه هي في الحقيقة عقيدة الفلاسفة. عقيدة الفلاسفة يقولون أن الملائكة ليست أعيانا قائمة مخلوقة بنفسها، إنما هي عبارة عن أعراض، وهذا باطل يرده الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة كذلك، كما قال عمرو بن دينار. فقد ذكر الإمام أبو سعيد الدارمي في كتابه نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، ذكر أثرا عن عمرو بن دينار أنه قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما دونهم منذ 70 سنة يقولون الله خالق، الله الخالق، وما سواه مخلوق، خلافا لما تقوله الفلاسفة. فالملائكة يقولون أنها ليست أعيانا قائمة بنفسها، وهذا باطل، بل هي أعيان مخلوقة قائمة بنفسها، حية ناطقة تنزل وتصعد وتذهب وتتكلم وتبلغ الوحي، موجودة ومخلوقة، لا كما زعمت الفلاسفة. وكيف وقد جاءت الآيات الكثيرة التي تثبت أعمالهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وقال الله بل عباد مكرمون وجعل لهم أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. إذن هذا ملخص، وسيأتي الكلام بالتفصيل إذا ذكرنا الأحاديث التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله. ولا بد أن نعرف أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة البشر، فما رآه إلا في موضعين أو مرتين فقط، أما كل المواضع الأخرى كان يأتيه على صورة البشر، وأكثر ما يأتيه على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، صحابي جليل. فهذا حديث عمر المشهور: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا جبريل عليه السلام كما سيأتي، جاء كما قال عليه الصلاة والسلام: يعلمكم، جاء أو أتاكم يعلمكم دينكم. إذن لعلنا بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن ما يتعلق أيضا بالأحاديث التي تتعلق بالملائكة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. صلى الله عليه وسلم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.